ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، أي فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الإجارة على شيء يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، إذا كان العمل عمل قربة وعمل طاعة وعمل بر هذا لا يصح الأجرة عليه. فإذا كان في مثل هذه الأمور كالحج كالصلاة كقراءة القرآن هذا لا يجوز أن يؤجر عليه. أما ما يفعله بعض الناس من حيث الحج فهذا مقيد، وهو أنه لا بد أن يكون مثلا الذي أخذ حجه يريد أن يحج لا يكون قصده الدراهم، ما يكون قصده الفلوس، قصده الحج والحضور تلك المشاعر والصلاة بالحرم كم أخذ من أوقات الصلاة والوصول إلى هذه البقاع الشريفة التي لا يمكنه الوصول إليها بماله، فيأخذ من شخص يحج عن لتحصل له هذه الفضائل ويؤدي الحج عن النائب، فهذا يجوز. لكن إذا كان المقصود الفلوس فهذا لا يصح، لأن هذا عمل طاعة وعمل قربة، وعمل الطاعة ما يجوز أن تأخذ عليه فلوس. ما يجوز أنك مثلا تدفع شخص على أنه يقرأ لك القرآن، أو تدفع شخص فلوس على أنه يطوف لك 70 ولا 70، هذه أعمال طاعة وعمل بر ما يجوز الأجر عليها. نعم. كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، هذه قربة إلى الله، فلا يؤخذ عليها شيء من أمور الدنيا. يقول الإنسان من الدنيا: من كان يريد الحرث الآخرة يجد له، ومن كان يريد الحرث يؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، فليس له أجر على هذا. لكن مثل الأذان أو تعليم القرآن أو الإمامة أو نحو ذلك، إذا أتى شيء من بيت المال من غير أن يكون مشارفة فهذا لا بأس به أن يأخذه. أو مثلا جماعة المسجد عرفوا وضعه وعرفوا حالته ودفعوا له شيء من غير مشارفة هذا لا بأس به. لكن كونه يقول مثلا: أنا ما أصير إمامكم إلا بكذا وكذا، هذا الذي لا يجوز ولا يصح ويحرم عليه هذا، ولا يصلون خلف من يفعل من يقول هذا. جزاك الله خير. حسن الصوم قال لا يجوز أن ينفع المال الصوم. قال هنا: وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف أو صلاة نذر يحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين. لأن النيابة تدخل في العبادات بحسب خفتها، والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى ما يفعله عنه. أي نعم، هذا يستثنون موضوع النذر خاصة، يقولون أن هذا واجب ذمته ويجوز أن يدفع، ولكن هذا أيضا فيه نظر، كونه يدفع له شيئا لأجل يؤدي هذا، لكنهم هذا ما جعلوا يعني في العبادات مطلقة، خصوا في النذر، لأنه يعني قالوا أن النذر أوجبه على نفسه فلا بد من المرأة. أما إذا صام عن وليه وكذا هذا لا في بأس، في الحديث الصحيح الثابت في هذا، لكن كونه أجر عليه هذا محل نظر يعني. لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. نعم، استأجر قوم يصلون خلفه، أو هم استأجروا شخص يصلي بهم إمام بأجرة، هذا لا يجوز. ولكن العلماء ذكروا إن مثل بيت المال يبذل لهذا، أن بيت المال يبذل مثلا في تفريغ القضاة للقضاء، وفي تفريغ المعلمين للتعليم، وفي تفريغ الأئمة للقيام بالإمامة وتعليم الناس، وتفريغ المؤذنين يدفع لهم من بيت المال، فإذا دفع لهم من بيت المال هذا لا بأس به. أما إذا هو شرط قال أنا ما أصلي بكم إلا بكذا، أو ما أذن لكم إلا بكذا، أو ما أدرس إلا بكذا، هذا هو محل الذي لا يجوز. جزاك الله خير يا شيخ. إيه عدل يا شيخ، ما هو بشارط بإذن الله. ويجوز أخذ رزق على ذلك من يعني بيت المال. نعم يجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال مجهولا من بيت المال بدون مشارطة. نعم ولكن بلا شرط. إذا كان الإمام فقير أو مسكين وصاحب المسجد يعني مستور الحال عنده فلوس، لكن هذا ما دام هو يعرف هذا إذا اشترط يكون حرام عليه، ولكن بدون شرط، لا بس يعني بتورية يعني بالأسلوب شهر شهرين أعطيني كذا، يعني كأنه يطلب منه مساعدة يعني. لا لا ما حيلة بالحيلة لا ما ينبغي. لا لا ما يصح. وأخذ بلا شرط يعني يجوز أخذ رزق من بيت المال كان يخصص له من بيت المال، هذا لا بأس به، أو أحد يدفع له بدون شرط، الجماعة والجماعة مثلا شاف الأغنياء منهم ويأخذ من هذا كذا ومن هذا ويدفع له حتى يتقرر لهم، هذا لا بأس. إن المهم أنه يشارطهم، لأن الإمام أحمد لما قيل له أن رجل يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، فهو إذا شارط هذا اللي. أما لو مثلا أهل المسجد عرفوا حاجته وقالوا حنا نبي ندفع له حتى أنه ما يروح يدور يبحث عن رزق وكذا يبقى عندنا ويدفع له بدون مشارطة لا بأس، أو كان له من بيت المال مخصص شيء فهذا لا بأس. ويكره للحر أكل أجرة على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. نعم يكره للحر أن يأخذ عوض على الحجامة، لأن الحجامة النبي سمى كسب خبيث، النبي يقول كسب الحجام خبيث، فهذا ما ينبغي للإنسان الحر أن يأكله حتى ولو كان هو حجام وفعل هالحجامة ذي وأكتاب عنه، ينبغي أن تكون هالأكتاب عنه إنه ما يستطيع فيما يأكله أو يأكل من تحت يده، أما يدفع البهائم ولا يشتري بنزين لسيارته ولا يشتري ما ينبغي أن يأكل. ولذلك وهذا هذا مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث المتفق عليه كسب الحجام خبيث، والمعنى أنه خبيث ليس المعنى أنه محرم، لا المعنى أنه كسب الرديء وكسب فيه ازدراء، وهذه مهنة المهيب شريفة، لأن الحجامة مهم من المهن التي يستعملها أشراف الناس، ما يستعملها إلا الدني من الناس، ما يستعملون هذه الناس الأشراف يترفعون عنها، فلذلك سماها النبي كسب خبيث، يعني أنه كسب الرديء، في أن الخبيث يطلق في الشرع على الشيء المحرم ويطلق على الشيء الرديء، كما في قوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولا تيمم الرديء وتنفقون منه. وهذا أخذ به الإمام أحمد الحديث هذا أنه ما ينبغي للحر أن يأكل من الحجامة، كما إن مثلا الرضاعة أن المرأة التي ترضع هذا كسب الردي أيضا، ما يستعمله إلا النساء التي مهم على أشراف ما يستعملون الحجامة، فهذه أنواع من الكسب الردي التي لا ينبغي للإنسان، ينبغي الإنسان ترفع عنه. فلذلك قال صاحب المفردات في هذا وكسب حجام تقول خبيث سحت بذا قد جاءنا الحديث أكلا لحر ليس بالملائم يطعم للرقيق والبهائم، فهذا ولكن مثل ما سبق أن معنى أنه خبيث يعني يترفع عنه ردي، والردي يطلق عليه اسم خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام فيه بصل فيه فهو ما أكل منه لعجل البصل وقال هذه شجرة خبيثة سماه خبيث، ومع ذلك أكلها الصحابة عنده فهو سماه النبي خبيث، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، والنبي ما حرم البصل البصل مباح وسماه خبيث، والله يقول ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني لا تيصل عندك مثلا شيء طيب وتروح تأخذ من الردي تصدقه، لا تصدق من الطيب، يقول لك حسنات يوم القيامة، لا ولا تيمن خذ من تقربون ولستم بآخذيه إلا أن تقمضوا فيه. لو أنك تطلب منك شخص وعطاك منها ردي ما أخذت، أنت تقول له هذا ردي ما أبيها إلا إن أنت غضيت وسكت عنه وجاملته مجاملة. ولا تيمن خبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تقمضوا فيه. فهذا المراد بالخبث هنا يعني أنه مكسب الردي. نعم، هل يقاس عليه مثلا يعني بعض الصناعات وبعض المهن يعني الممتهنة؟ نعم، عند العرب وش يعني مهنة مثل الحجارة مثل الحياكة. نعم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. يعني ولو أنه إنسان يعمل الحياكة أو حجام إذا كان تقي ما عليه إن شاء الله، ولكنهم يعني يجيبون يتنزلون في بيان رداءة هذه المهن. نعم، لكن فعل الرسول في الحجام لأنه ورد في صحيح مسلم في كتاب الصلاة أنه احتجم وعطل حتى الحجام، هذا دليل على أن المقصود أنه ما هو محرم، لو هو محرم ما عطاه النبي، المقصود أنه أنه يعني أنه دني فقط، لأن النبي لما احتجم أعطى الحجام، ولو أنه محرم ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو اللي جعل العلماء يقولون إن قول النبي كسب الحجام خبيث إنه يعني إنه رديء ليس محرم، ولولا فعل النبي يمكن لعدوه من المحرم، لكن كون النبي أعطى الحجام أجرته دليل على أنه لا بأس، لا بأس أنك تدفع له، لكن هو الأحسن أنه ما يبدو إنه يدفع في أمور أخرى. هذا بالنسبة للحر. نعم، ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقود به. نعم، إذا أجروا مثلا يركب هذه الدابة فصاحب الدابة يلزمه أن يقوم بما يلزم، هو اللي يلزم يحط أشداد، وهو الذي مثلا يكرب البطان، وهو الذي يحط الرسان ويمسك الرسان وينخ البعير يركبه المستأجر، وهكذا كل هذه من لوازم صاحب البعير صاحب الدابة، ما على ذاك إلا أنه يركب بس، ولو احتاج أنه ينزل ليتوضأ أو ينزل للصلاة أو ينزل لقضاء حاجته لازم صاحب البعير أن يمسكه وينوخ البعير وينزل ويقضي حاجته ويقف عنده لما يركب. كل هذه من لوازم. كذلك مثلا في وقتنا هذا مثلا السيارات اللي يلزم راح استأجرت سيارة يلزم راح السيارة سواق، ويلزم أنه هو اللي يحط البنزين، ويلزم أنه هو اللي يحط الزيت، وأنه هو اللي تفقد الكفرات، وهو اللي تفقد السيارة كلها، يعني هو صاحبه هم يستلم على أنها توديه السيارة إلى مكان كذا، فصاحب السيارة ملزم بما يضمن راحة السيارة ووصولها إلى المكان المطلوب براحة. ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة وشد عليه أي على الرحل، وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، ينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجته. نعم، إنساني. كذلك أيضا يلزم أن ينتظر الراكب لحان وقت الصلاة، راح البعير يمسك البعير ونوخه ينزل ذا إلى الصلاة أو ينزل للأكل والشرب أو ينزل لقضاء حاجته، هذا من لوازم صاحب البعير. نعم، المؤجر. نعم، ينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار وشد الأحمال. يقول وشد الأحمال. أي الأحمال أليست ما يحمل على البعير؟ الأحمال قد يراد بها ما شد على عليه، مثلا قد يكون إنسان استأجر له 5 بعارين مثل ما يفعلون بعض الناس الكبرى من الناس، إذا استأجر يستأجر له 10 15 بعير يحجه ويحجون عوائله ويحجون خدمه معه وكذا وكذا، يصير 3 أو 4 من البعارين هذه محملة فيها طعامهم وفي كذا وكذا، وهو يلزم يفك هذه وهذه. وكذلك إذا كان يحتاج الراكب بعض مثلا الركاب ربما أنه يحتاج إلى محمل، بعضهم يحتاج إلى مثلا وضع قواجة له أو مثلا شقدف حيث أنه مثلا إلى منه رسب يرتاح فيه وينام ويمدد وكذا، كل هذا يلزم أن يفعله، هذاك ما عليه إلا أنه يركب. يعني يكون معهم أي ما لازم ولا يعمل هذا إلا إذا كان هذا حسب عرف الناس، لو قدر بلد ما يتعارفون بغير هذا أو إن هذا الجمال معروف وما هو بخوي يقول أنا أستأجرك البعير هذا بعير بلدك سنة، إذا اتفقوا على هذا ما في مانع، لكن إذا أطلق فهو يلزم الشيء هذا، لأن يعني هذا العرف الجاري، هذا ما في نص عن الشارع، لكن هذا عرف جاري. فإذا انعكس العرف وصار عرف الناس أنك أنت تستأجر هالسيارة وتأخذ مفاتيحة وأنت اللي تتولاه، ما عليك أنت كل شيء، إذا بنشرت تصلش أو أنت اللي تحط بنزين وأنت اللي تسوي كل شيء ما دامت بيدك السيارة. لكن لاحظت معك سواق فيه بزن السواق، السواق هو اللي يسوي كل شيء. فهذا حسب العرف وحسب عادة الناس وحسب اصطلاحهم وحسب الاتفاقية إذا كان اتفقوا على هذا الشيء، لأنه يعني ما في نص يعني حتى يلزمون به. لكنهم ذكروا رحمة الله عليهم هذا اللي جرت العادة بهم إذا ذهبوا إلى الحج وإذا ذهبوا من أسفار مكان إلى مكان، هذا اللي ما على هذا إلا أنه يرتب فقط، هذه عادتهم في مصر وفي الشام وفي العراق، يجي رعي هالبعارين مثلا معه 100 بعير 200 بعير ويأجر له مثلا 120 شخص يعمل لهم هذا، وهو اللي يتتبع معه صبيان وكذا ويحمل لهم هذا، مثل ما هم معمول الآن الحملة داري في دين السيارات، هم اللي يسبون الخيام وهم اللي يطبقون وهم اللي يسكنون وهم اللي يعملون كل شيء. وهذا على حد لو اصطلحوا على غير ذا فهو جائز، لأن ذا ما يحل حلال ولا يحل حرام حسب الاصطلاح. ومفاتيح الدار على المؤجري لأن عليه التمكين من الانتفاع، على صاحب الدار عليه التمكين من الانتفاع، يأجل دار وسكك بيبانه ويقول خذ الدار، شلون ما يمكن، ما لازم أنك تعطي مفاتيح. ولكن والمفاتيح أمانة بيد المستاجر، اللي هو ضيع منها يغرم، ضيع المفتاح لازم يصلح له المفتاح، إذا أعطى تسلم المفاتيح كاملة هي أمانة بيده، لكنه ما ينتفع من الدار حتى يسلم جميع المفاتيح، فيلزم صاحب الدار يسلم المفاتيح كاملة، ما هو بغلقه ويقول راح يسكن بالدار. نعم. وهي أمانة في يد المستأجر، وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادة. على المؤجر صاحب الدار إذا أجر داره إذا مثلا حصل فيها عيب وهو على صاحب البيت، لأن هذا أساس العين، ولا يمكن الانتفاع بالعين إلا وهي كاملة. فلو مثلا خربت الحمامات، منزوم صاحب البيت هو اللي صلح الحمامات حتى تكون صالحة للاستعمال، لأنه يعني استأجر على أنها صالحة للاستعمال، فلا بد أنه يصلحها. أو سقط حائط بينه وبين جاره، منزوم أنه يقومه حتى يمكن ينستر الوقت، أو دريشة سقطت منزوم يصلحها، لأن هذا من كمال الانتفاع، لا بد كل ما من كمال الانتفاع فهو صاحب الدار هو اللي ملزم به، إلا بشرط قال أنا أجلك بهذا لكن أنا ما علي من هذا الشيء. نعم. شيء معتاد يعني، أما الشيء النادر ما يصح يعني هذا. أنا فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبل أو قمامة، زبل أو قمامة ومصارف حمام، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك. إيه نعم، مثل البيارة إذا منه جاء مثلا وسكن البيت والبيارة مليانة، قام وشفطه المستأجر ما قال راح الدار، فهو إذا أراد أن يخرج وخرج وهي مليانة ما عليه، لأنه وجد مليانة يتركها مليانة ما عليه، ما يقال لازم أنك تفرغ. لكن هنا من جاء إلى وهي مثلا البيارة مثلا نظيفة ولا فيها موية، وجد مثلا البيت نظيف ولا فيه زبل، يعني ما فيه قمايم ولا فيه شيء، فهو يلزمه أنه يسلم الدار مثل ما استلم، كان مستلمة وهي نظيفة منها الأمور يلزمه يسلمه مثل ما استلم، وإن كان وجدها على كذا فلو تركها على ما وجدها عليه فلا بأس. فكان عليه تنظيفه ويصح كراء العقبة بأن يأكل العقبة. أي نعم، كراء العقبة مثل ما يفعلونه وقات الإبل، يكون اثنين يستأجرون مثلا بعير واحد ويتعاقبون رتبه، كل واحد يركب عقب الثاني، هذا يركب مثلا من أول النهار ساعتين وإذا يمشي ثم ينزل هذا ويركب هذا وهكذا، هذا يجوز. أو بالساعة، يقول بشرط أنك ترتبن أنا بيمشي معك وعلى أنك ترتبن الصبح ساعة وترى النهار ساعة، فهذا يصح. أو مثلا تركبن مثلا أول النهار وأنا أمشي آخر النهار، أو العكس، أو أركب بالليل وأمشي بالنهار، فهذا لا بأس به، لابد بس أن يكون مشيء معلوم. الله أرضاك. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، مع العلم لابد أن يكون معلوم، يتفقون على شيء معين، إما اثنين أو ثلاثة يستأجرون بعير، أو من هالجمال تقول أنا بيكترت من حدا بعارينك مثلا أركب ساعتين أركب ثلاث ساعات شيء معلوم. وإذا كان ما هناك مثلا ساعة مثلا يقول أركب ميل ميلين 4 ميال 5 ميال فهذا إذا عينه سواء عينه بالساعة أو عينه بالمسافة فهذا يصح إما بالفراسخ أو الزمان. نعم بالفراسخ 5 فراسخ فرسخ فرسخين أركب باليوم أو بالزمان 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات. نعم. وإن استأجر 2 جملا يتعاقبان عليه صحة. نعم إن استأجروا 2 لهم بعيد لا بس يتعاقبونهم. نعم. وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح. نعم لو استأجروا بعيد لهم فوق يمشون كل واحد قال أنا اللي برسل الناس عندنا ناس يودعون ويشوفون اللي رسلت لا أنا اللي هذا الأول هذا قال لا أنا الأول. فإذا مثلا تشاحوا وأنا أحد سمح للثاني تحط قرعة أنا تسيب القرعة هو اللي يعتبر أول القرعة فيها حل الإشكال القرعة حق ما شاء الله يكون يرضى بها. فصل وهي أي إجارة عقد لازم من الطرفين. نعم الإجارة عقد لازم مثل البيع لأن إجارة منافع مثل البيع ما هو واحد إلى اشترى وتفرقوا من المجلس يقول يجي ويقول لا أنا أبي أفسخ البيع لا ما يفسخ إلا إذا أقالوا هذا إلا فيع الإجارة كالبيع عقد لازم. نعم ألزموا إلى من استأجر هالبيت ودفع الإجرة ثم بداله بفرة وقال لا والله أنا والله أنا هونت لا خلاص تفرقت من المجلس لازمك البيت هذه السنة سكنت وما سكنت كان مثل لو اشترى. نعم لأنها نوع من البيع. نعم نوع من البيع هذا بيع البيع المعروف بيع الرقبة وهذا بيع المنافع وهو نوع من أنواع البيع. نعم. فليس لحدهما فسخها بغير عيب أو نحوه. نعم ما يجوز فسخها إلا بأمر شرع عيب مثلا اتضح أن الدار عايبة أو اتضح مثلا أن هالسيارة اللي واستأجر أنها خربانة هذا عيب له الفسخ لكن إذا لم يكن هناك عيب ما يجوز له يفسخ. نعم. لأن أجره شيئا ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. فلم يستحق شيئا قال مثلا أجروا هالبيت ب10,000 ويوم أنه مضى مثلا 3 أشهر 4 أشهر جاءوا قال اطلع لا أنا مستعجل السنة قال ما علينا جاءوا نزل عليه هذاك وش اضطر إلى أنه يخرج. أكثر العلماء يقولون ما يستحق شيء لأنه أخذ سنة ما كمل له سنة فلا يستحق شيء وبعضهم يكون يستحق مقدار ما سكن يدفع له والباقي ما عليه. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة. إيه نعم أما المستأجر نفسه لو استأجر هالبيت وسكن بشهر أو شهرين ثم بداله أو ارتحل أو استأجر بيت ثاني واتركه فالأجر عليه كامل إلا الرضي صاحب المال أنه يأخذ ماله وإلا فهي باكن على ذمته ويدفع الأجر كاملا ولو ما استعمل لأن المالك ما منعه من الانتفاع هو اللي تحول لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجرة الأجر. نعم والمستأجر المؤجر ملك الأجرة ولم نعه من عمل من الانتفاع للمنفعة. نعم وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة هذا إذا تلفت مثلا انفسخت الإجارة. لو استأجرت مثلا هالسيارة على أنك تصل عليها إلى المدينة أو تصل عليها مثلا الطائف وأجرك إياه مثلا بألف ريال مدة مثلا أيام معلومة ثم راح مثلا يبي يحط فيها بنزين وزيته وكذا ثم أراد الله وصدمت ما تقول والله أنا استأجرت أنا عدت تعفحت لك 2000 سيارة كخربت دول لسيارة عنا لا ما يلزم والله سيارتي خربت وأنا نظرك يكون تنفسخ الإجارة خذ فلوسك بس وروح ما تلزم أن حضر لك سيارة هو جاك سيارة وسيارة فالآن خربت ما أعرف. فهذا إذا أن العين تلفت انفسخت الإجارة مثل البعير اللي استأجرته إلى مكان ثم أن البعير مثلا تلف تلزم الجمال يدور لك جميل ثاني إلا تتفق معه من جديد لأن اللي وجه فيه على أو الدار استأجرتها الدار وحصل فيها عيب انهدمت أو شيء ما يلزم يروح يدور لك دار يأجر فيها انفسحت يعطيك حد يعطيك أجرك وتنتهي الحمد. نعم لأن المنفعة زادت بالكلية، وإن كان الثالث بعد مضي مدة لها وقع في الثمن، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها حجة انفسخت فيما بقى ووجب الماضي القسط. نعم وجب الماضي. لو سوف مثلا سكن هالدار، استأجر هالدار لمدة سنة بعشرة آلاف، سكن ستة أشهر، بعد ستة أشهر قدر الله انتمت الدار، نقول للمدير وهو أخذ الأجرة كاملة نقول رد عليه نصف الأجرة، يعني ما يمكنه الانتفاع، اللي هو سكن فيه لا بأس لك، لكن المدة ستة أشهر هذه اللي الآن اللي تلفت الدار يروح هو يستأجر ادفع له نصف الأجرة. تنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع. نعم تعد الاستيفاء المعقود عليه. نعم موت المرتضع لو أن إنسان عنده طفل رضيع واستأجر امرأة ترضعه، واستأجر قال هذه السنة بألفين ريال تأخذين هذا الولد وترضعينه، نعم بعد شهر مات الولد ويأخذ ثلاثة ألفين حق السنة، يقول تأخذي حق الشهر والباقي ردي عليها لأن الرضيع راح مات، فسخت الإجارة لأن غيره لا يقوم مقامه. نعم غيره ما يقوم مقامه. اختلاف في الرضاع هم ما رح يرضى. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدله. إن لم يخلف بدل الراكب. نعم الراكب إذا مات انفسخت، إلا إن كان له مثلا شخص بيحل محله فلا بأس. أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، فظهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين. هذا هو هذا فيه خلاف بين العلماء في مثل الحالة ذي، لأن الجمال يقول أنا فوت المصلحة، أنا أجل أنا ماشي من بغداد ومعجل كل الناس معجلهم هالبعير ولا مثلا هالسيارة ولا بالطيارة كلام، فهو في أثناء الطريق مات قلنا ما يمكن الحين أنا فوت علي المصلحة، فبعض العلماء يقول تنفسخ وليس له شيء لم يقدر ما ركب، بعضهم يقول لا في مثل هذه الحالة ما تنفسخ، ولكن ولي المتوفى أو قريبه أو غيره أن يجعل مكانه يأجر مكانه شخص، وإذا ما فعل فلا عليه شيء فالأجرة كاملة. الظاهر أن هذه المذهب نعم الأجرة تلزم. نعم لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت هذا كلامه في المقنع. نعم. والذي في الإقناع والمنتهى غيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. أي نعم ومقولي يقوم مقامه بالركوب أو مثلا تأجيره لشخص آخر واستغلاله. نعم يقول الحواشي بابطين يقول قال ابن منجا فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف تنفسخ بموت الراكب وبين قوله بعد لا تنفسخ بموت المكرى ولا المكترى المكري ولا المكتري المكتري. نعم قيل يجب حمل قوله لا تنفسخ بموت المكري على أنه مات وله وارث. أي نعم وهناك صرح بأن تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه. إذا لم يكن له وارث يقوم مقامه. نعم قال في الإنصاف قلت يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب. نعم. وقال هذا لأجل اختياره. أي نعم. نعم وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اقتري لقلعه أو برئه أو برئه. نعم إذا مثلا جيت الطبيب على أنه مثلا يعالجك عن هذا المهم مثلا يقلع ضرسك وإلا مثلا يعالجك بشيء ووعدك حق أسبوع تجي، أراد الله سبحانه وتعالى أنك هذا الضرس أنه بري وأنت ما محتاجين إلى قلعه وما يطالبك يقول لا أنا العقد بيني وبينك وكذا ولا خلاص ما يوزن في هذا بتعذر استيفاء المعقود عليه. فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب يداوي فبرئه ليداويه فبرئه وتنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه. نعم، كانت العين المعقود عليها سالمة، لأن كل واحد منهم يكون مقام، يكون وارثه مقامة، فلا تنفسخ. نعم، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه، كاحتراق متاع من اكترى دكان لبيعه، وإن اكترى دار فانهدمت، أو اكترى أرض بزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، أو غرقت فسخت الإجارة الباقي، تعذر زرعه. نعم، نعم، ينفسخ، لأنه ما يمكن، ما يمكن الانتفاع من العين. وكذلك مثلا بعض العلماء يقيس عليها مثل موسم الحج، إذا جاء إنسان وعادته يستأجر مثلا لبيتين ثلاثة واستأجر، ثم الحجاج ما جوا، يلزم يدفع الأجر أو لا يلزم؟ بعض العلماء يقول يلزم، لأنه استأجر وهلك ما هو مسؤول عن وجره، وبعضهم يرى أنه تنفسخ، يقول تنفسخ الإجارة لأنه استأجر لغرض ولا تمكن منه فتنفسخ. فسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فاته أشبه ما لو تلف، وإن أجره أرضا بلا ماء صحه، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها. نعم، إذا كان على علم بين أمنه فلا بأس، أجره أرض يبي يزرع وهي ما فيها ماء، لكن هو عارف أن الوضع ما هو بسانا مغتر، وهو ما استأجر إلا لأما إنه يبي حفر بير ولا يبي يمد له مثلا من جاره ولا كذا، ما علينا منه، لكن كان ما يدري استأجر إيران إن به ماء وأصبح ما به ماء تنفسخ الإجارة لأنه مغتر.

انه مثلا يصير قصاب او انه مثلا يجعل غلامه قصاب لانه ما يخلو من الرجل. هذا دليل على انه لا باس به اذا مثلا اطمئن. لا قصاب مثلا اللي صار يبي يازن يحب انه يازن له كسرة عظم، يحب انه يازن اذا صار في وقت ان الناس ما يبون الشحم يغش بالشحم، او اذا صاروا يبون الشحم مثلا يبخر الشحم او كذا، يعني الاوقات تختلف. فالجزار مع هذا يسبر العظم هذا، ولا جاء واحد يصير انصح معه ولا صار ولا صار انسان ما يهاب وجت حرمه ولا انسان صغير ما اهتم به، اعطاه عظم وعصبه ومشاه بس فهمهم وهذا معروف يعني في اكثر البلدان. يا شيخ عايزين نعطيهم هضم حتى ربي يحبك يبطل لنا بالمن. الرسول ما عنده ما ياكل ولا كيف؟ اي ما عنده ما ياكل. طيب والفي وكل شيء الذي افر له في ذلك الوقت ما جاء فيه وقت ما هو لما جاءهم الفي تحسنت احواله، لكن هذا في وقت ما كانوا يعملون الخندق وكذا، كان في وقت جوع شديد ما حصل ما جاءهم شيء من الفي الان، فهو في وقت كان النبي عائشة تقول يا هلا هلا ويه الهلال الثاني ويه الهلال الثالث، وحنا ما بيتنا شيء غير الموت، ما استطاعوا يكون ولا خبزة كل هالشهرين التامات ولا خبزة للنبي ياكل، ان حصلت تمرات وميه بس، واحيانا ما يحصل لهم ولا تمر ما يلقوه. علي رضي الله عنه خرج من عند فاطمة جوعان ما عنده شيء، وراح يدور لما جاء اليهودي راعي نخل قال بيسعب لك كم دلو ما أستنى خلق، قال ما يخالف كل دلو تمره، قام وسعب له كم دلو كل دلو وحسب له تمره ما شاء الله، وجاب لي شيء إذن علشان هو يا فاطمة رضي الله عنه. لا جاء النبي ولا النبي مثله ما عنده، قال للنبي يا رسول الله أنا حصلت هذا التمر عملت كذا وكذا عند يهودي وأكله هو اللهم صل وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام ريدنا الله نور الفاضل العظيم في الآخرة، ولذلك عرض عليه أن يجعل له أصفى ذهب وقال لا اللهم صل وسلم، أو تحب أنك تكون ملك ونعطيك من متاع الدنيا كل ما أردت مثل ما أعطى الله سليمان عليه السلام، سخر له الجن وسخر له الإنس وسخر له الطير وسخر له الريح وسخر له وهو نبي الله، قال هل تحب مثله ولا قال لا اللهم صل، قال لا ما أبي، أشبع يوم وجوع يوم وله من قضية يصل له المكان الأعلى في الآخرة اللهم صل، لأن الدنيا ما تنسب شيء بالنسبة وما متاع الدنيا إلا قليل، اللهم صل ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم شهد الهرب لك يا محمد عفوك عظيم اللهم صل. باب ما يمحق الكذب والكحمة. مش قال على الترجمة ترجمة اللحام مقيف اللحام الباب الأول اللحام باب مقيف اللحام والإزهار كذا وقعت هذه الترجمة هنا اي في رواية مستكملة خمسة أبواب وهو أليق لتستوى لتراجم الصناعات اي ما ذكره ولا ذكره هذا الكلام أي. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا ما يمحق الكذب نعم. يعني ما يكون ما الكذب والكتمان يمحقان الخير والبركة في البيع والشراء. نعم. حدثنا بدر بن محمد حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بينهما. هذه نتائج الكذب ونتائج كتمان العيب، أن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة في البيع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بين ما كان في السلعة من عيب وصدق، ما قال مثلا أنا اشتريته بمئة وهو شاريه بسبعين ولا بثمانين، علموا بالواقع، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما،